فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أمي تمنعني من مساعدتها في أعمال المنزل وإعداد الطعام شفقة علي، فهل من البر أن أطيعها في ذلك؟ أين أدامت أنه تمنعك من هذا إشفاقا عليك فأرضيها بهذا، لا تخالفيها. نعم.